مفيش بقى صرف صحي والمشاكل دي هناك، لا مفيش. أسأل الله عز وجل أن يطهرنا. وعاوز أقول برضو إن إحنا مسؤولين، والله إحنا مسؤولين، مش عاوزين كل واحد يلقي المسؤولية على غيره. أنت ليه بتخلي الصرف الصحي بتاعك تتصرفه في الترعة اللي الناس بتسقي منها الزرع وتسقي منها البهايم وتسقي منها الحيوانات؟ ليه؟ ليه في الليل كده بتروح؟ ألا تعلم أن الله يراك؟ محتاج حد يقول لك دي؟ لا والله، لا والله. ينفع نقف في ميه النيل الجميله اللي نزلنا من الجنه واعزك الله نتبول ونقضي حاجتنا ونصرف فيها؟ والله ما ينفع، والله ما ينفع. ينفع نرمي فيها المخلفات؟ والله ما ينفع. مخلفات بقى، مخلفات نوويه ولا مخلفات انتوا عارفين بقى، والله ما ينفع. احنا يا اخوانا، مش ما تيجي حد يقول لنا ولا يذكرنا. طب ارجع خليك في الجنة، خلينا في الجنة، ربنا يجعلنا لكم من أهل الجنة. لا يبولون ولا يتغوطون، ما فيش لبون ولا غائط في الجنة. الله، مش هناكل ولا إيه؟ أنت هتاكل وتنبسط وتبقى تمام. ما شاء الله، أنت ما عليك بس تشتهي شيء إلا تقول سبحانك اللهم، ما تطلبش، أنت بس سبح. سبحانك اللهم، تجد ما اشتهته نفسك أمام عينيك وبين يديك. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. موضوع تاني خالص، انت سبح بس، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. طب يا عم الشيخ، الأكل والشرب ده يروح ازاي ولا يتصرف ازاي؟ الذي أخرجه في الدنيا بولا وغائطا سيخرجه في الجنة رشحا كالمسك على بدنك. مسك مسك مسك بقى خلاص. لا يبولون ولا يتغوطون، عيش معايا الحديث، ولا يدفلون ولا ينتخطون. معلش سأضطر أن أهبط بكم يعني هبوطا اضطراريا، بس عشان أقول برضو أن ما ينفعش يبقى الرجل ماشي في الشارع، يبقى الرجل مسلم خلق وسمته وندخل كده في الشارع بالمنظر ده؟ والله النبي ما علمنا كده، ولا ينتخط في الشارع والله ما علمنا كده يا اخي. مشاهد لا تليق بنا ابدا، ولا تليق بديننا ولا باخلاقنا ابدا. ما تخلونا نتشبه كده باهل الجنه، والنبي نهانا عن ذلك، نهانا عن ذلك. لا يتفلون، ما فيش تفل، التفة دي مش موجودة في الجنة. ولا ينتخطون، المخاط غير موجود. طب كل ده بقى يتصرف ازاي؟ النبي يقول رشحهم المسك، رشحهم المسك وأمشاطهم الذهب. الله أكبر، بتسرح هناك بقى شعرك، ما خلي بالك الجنة ما فيش فالحة. ايه بتقول ايه؟ ما دي معلومة خلي بالك منها، هتسرح شعرك بس، يعني ما فيش لحى. لا لا لا لا، ما فيش لحى في الجنة. أهل الجنة مرد، مرد يعني بدون لحى، يا سلام. إنما في الدنيا أهل الحب وأهل الاتباع للحبيب يتشبهون بالحبيب، والتشبه بأهل الفلاح فلاح، فما ظنك بالتشبه بسيد المفلحين وبإمام النبيين؟ ما تتشبه يا راجل، ما تتشبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم. إنما في الجنة لا، ما فيش لحى، سرح شعرك بمص ذهب، ذهب أمشاطهم الذهب. اسمع اللي جاي دي لأنها عليها قوي. أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة. لا لا، مش فاهمين دي. حاضر، المجامر جمع مجمرة، والمجمرة هي المبخرة. تعرف المبخرة اللي بتحط فيها البخور؟ مجمرة. النبي يقول ومجامرهم الألوة، الألوة العود اللي بيطاف به الكعبة. العود ده من أغلى أنواع الطين، اللي يكون أغلى أنواع الطين العود. يعني فيه كده بوصل أرقام كبيرة، أو مش عاوز أقول دلوقتي أرقام عالية. الطين، المجمرة يعني المبخرة من الطين، من العود. فما ظنك بمجمرة من طين؟ ما ظنك بالطين الذي سيوضع في الطين؟ عشتها معايا دي. ومجامرهم الألوة، المجمرة عود طيب، أمال الطيب اللي هيوضع في الطيب يبقى شكله إيه؟